شايف يا سي أدهم؟ شايف إدريس أخوك واقف قدام عشته بيعمل إيه؟ شمتان يا سبب الفساد؟ شمتان؟ ملكش دعوة بيه. وكمان بترقص يا داعش. يا أسوأ من خلق، يا أسوأ أولاد أبونا، أنا لازم أربيه. تعال هنا. اوعى يا سيدي. سيدي تعال هنا. أنت مش قد يا سي أدهم، تعال هنا. أنا لازم أخلقك، لازم أشرب من دمك، لازم أموتك من الحمار. ابعديهم عن بعض يا نرجس، ابعديهم عن بعض. جوزك هو اللي عمل يضربك وجوزي وهو سكت. يا لهوي يا لهوي، الراجل واقع. ايش بقى عيني تعزوفي علي؟ اوعي. مالك مالك انت ومال الوحش ده؟ قوم تعال نبعد عنه. قوم ارتاح انت حامل. طب اقعد استريح شوي. نروح فين يا ربي ولا نجي منين؟ طردتني يا جبل هاوي عشان اقل عيل في ولادك. شفت عمل فيك ايه؟ قد انت رميته بنفسك للتراب رمية الكلاب. خرب عليك خربت عليك والبادي اظلم علشان تعرف ان ادريس محدش يغلبه. سمع ادريس بيزعق بيقول ايه المجرم؟ مالكش دعوه بيه، انا في عرضك، كفايه علينا اللي احنا فيه. وانت يا ادهم يا ضعيف يا خرع، هتواجه الحياه لوحدك ازاي؟ لا انت في تقوى ولا ليك في تقوى تعتمد عليه يحميك. تفيدك ايه يا اخويا بقى القرايه والحساب في الخلا الواسع يا ابن الجريه؟ كفايه بقى عياط. هو انا دمعتي هتنشف من على خدي العمر كله؟ انا اللي غلطانه يا سي ادهم، والغلط فوقي وتحتي. انا كمان غلطان، ولولا اني ضعيف ما كانش حصل اللي حصل. الذنب ذنبي انا لوحدي. انت بتعترفي بذنبك عشان تسكتيني عنك؟ ما كانش يتصور لي ان ده اللي هيحصل. انا عارف ابويا ومليش عذر. وحنعيش ازاي هنا في الخلا وانا حبلة؟ نعيش في الخلا بعد البيت الكبير لو كان للدموع جدوى، لكن مفيش قدامنا غير اننا نبني نعيشه. فين؟ ما يصحش نبعد كتير عن البيت الكبير، لنهلك لوحدنا في الخلا، حتى لو نضطر نبني عيشه جنب عيشه ادريس. وعلشان كمان نبقى قدام عين الجبلاوي، يمكن يمكن يرق لحالنا ونرجع البيت الكبير تاني. لولا اني سامع صوتك كانت هيقلي ان انا في كابوس. يا ترى قلبه جفاني للابد؟ انا لا يمكن هتطاول عليه زي ادريس ابدا. انا مش زي ادريس. نرجس بنت، يا نرجس. نعم يا سي ادريس. جاتك نعامه ترفصي؟ بتعملي ايه يا بنت عندك ولا عيشه؟ نعم. فين اللاس الحرير يا بنت؟ اجيبها لك حاضر من عيني، بس اشوف ايديا من العجين. يا عيني على الصبر. اتفضل يا سي ادريس. شايف الذل اللي بيشربه صاحبك ادهم هنا؟ بقاله ايام هو والست حرم عمالين يحولوا في حجاره من المقطم ويشيلوها على كتافه، ويجمعوا الصفيح المرمي في الخاله، ويلموا خشب مكسر من كل حته من العطوف والجبليه وباب النصر. انا عاوزين يبنوا لهم عيشه لاجل ما نبقى جيران. يعملوا ايه مساكين، ادي حال الدنيا. ايوه، بعد ما كان ادهم نظر واقف الجبلاوي وتهيأله انه ورث الدنيا بما فيها، اهو انطرد من البيت الكبير وبص لقى نفسه بين يوم وليله جربوع عايش في الخاله في عيشه صفيه. وبكره يسرح البطاطا او بلح مات. والنبي صعبانين عليا هما الاثنين، الدنيا ظلمت ولسه عمالين يشتغلوا يا كبدي. لولا اني حامل وشهر اللي حيهل كنت رحت ساعدتهم. الله فيك الخير يا بنت الاكابر. هات اللاس يا بنت. مبروك يا ادهم يا ابني، ربنا رزقك بولدين توأمين. ربنا يرزقك برزقهم. ادريس بقى اب البنت وعم الولدين. البخت والاسم فين عن الزمان. امهم عاوزه تسميهم ادري وهمام. ادري وهمام،

لازم ترجعوا حريقكوا احسن ما تتبهدلوا في الغربه. طب فضك من السيره دي بقى ونامي نامي عشان تستريح. مش هستريح الا اذا حلفتلي انكوا هترجعوا الحاره لما اموت بعد عمر طويل ان شاء الله. نامي نامي نامي بقى تصبحي على خير. احلفي يا حنش انكوا هترجعوا الحاره. ما قلنا طيب تصبحي على خير. تصبح على خير. يا جماعة اللي هنا يا أهلا الله. فضل فضل. يا أهلا يا أهلا يا أهلا وسهلا. لا أهلا ولا مرحب. أنت ما فوتش على المعلم عجاج ليه قبل ما تسكن؟ إيه المعلم عجاج؟ آه فتوة الضرب. لازم قبل ما تسكن تروح تقابله وتستأذنه. من عيني. حاضر. الله والأزايز اللي معاك دي كلها دي عدة الشغل يا ابن والي. أنت بتعرف بيك يا لا انا ساحر عقبال عندك. ساحر؟ اجرانك فاجر عشان تسكن هنا. اشمعنى؟ اصل البدرون ده فيه عفريت. عفريت بيحرق كل واحد يسكن فيه. ولسه الشهر اللي فات حرق ام كراوية لحد ما بقت فحمة. تيجي بسرعة تكلم المعلم عجاب في القهوة احسن ما حصلش. طيب سلام عليكم. ما حصلش. طيب طيب اخويا. جريعة عارفة ما قلت لك بلاش نرجع حارة المصايب دي. ما تخافش يا حنش. انت خايف من عجاج؟ عيب. انا قد عجاج ونبوت عجاج. ناولني حق من الخرج اياه اما اشوف سي عجاج ده حكايته ايه. سادة يا كرام صلوا على البدر التمام. عليه الصلاة على الحبيب. ولما خرج رفاعة من بيت الشاعر جواد كانت الدنيا ليل وما فيهاش حس صريخ ابن يمين. فاتجه إلى الخلاء حتى وصل إلى قصر الجبلاوي الكبير. وهناك جلس بقرفص سند ظهره للسور وقال لنفسه يا ترى يا جبلاوي أنت شايفني وسمعني ولا نسيني ومش سائل عني؟ انا ابنك يا جبلاوي. أيوة وعارف انك بتحبني أوي. انا ماليش غيرك يا جبلاوي في الدنيا دي كلها ابدا يا عم. فلما فرغ من كلامه يا سادة يا كرام رغرغت في عيره الدموع وهاجت في قلبه الاحزان. لا حول ولا قوه. واخذ ينشد ويقول ايوه صلوا على طه الرسول. الف صلاه على الحبيب جبلاوي في مجدك يا سيدي البراري. جبلاوي في مجدك يا سيدي البراري. داري بالله. سلام عليكم. استنى ابو شنب اما نشوف البلوه دي. اللي يحتمي بيك ما يشوفش بلاوي ابدا يا سيدي الفتوات. جريات هتكروتني. الله استغفر الله يا معلم عجاج. اللي كروتك لسه ما اتخلقش. طب ما تتعدل وتتكلم كويس. انا محسوبك يا سيدي المعلمين. انت مين ازلك تسكن هنا؟ انا طمعان في كرمك يا معلم عجاج وجاي اجاورك واحتمي بيك. ايه هتكسفني؟ اكسفك وقت مرقبتك كمان. هتحكمني ياض؟ امرك امرك يا معلم. تشيل عفشك وتغور من هنا. حاضر حاضر يا سيدي المعلمين. مفيش حيوان يخش الضرب ده من غير اذني. مفهوم؟ انا محسوبك يا معلم. بس يعني لو اديتني فرصه اتكلم. مفيش كلام. حاضر. تشيل عفشك وتغور. فاهم؟ حاضر حاضر. علشان تتعلم الادب مع فتوتك. انا فتوتي على عيني وراسي. طب شيل عفشك كنجر. عفشي هيكون برا الحاره بعد نص ساعه. بس تسمح لي. ايه ده؟

يدفع ثمنها، مفهوم؟ خلاص يا معلم خلاص، انا تابعك، انا تابعك انت وفي حمايتك. اقول لك عني حاطب وجاري. كان يهون لو يوم اشوف وجهك، اقدر اقول لك علي حاصل وجاري. كويس توضيب العفش كده، الكنبه تحت الشباك والبريف الجام، المهم عده الشغل. ادخل اتفر. كويس كده، حلو وفل. تسلم ايدك يا حنش. انا متهيألي ان الاوضه دي هي اللي اتحرقت فيها ام كراويه. طب وماله خايف؟ في حد ما يخافش من العفاريت؟ احنا بقى اللي ما بنخافش منهم. انا شخصيا بخاف من سيرتهم. عشان ما اتعلمتش السحر، بكره علمك واخليك تشغل العفاريت زي جبل ما كان بيشغل التعبيد. ولع كانون ما نعمل لهم شويه تحويجه. بقولك ايه، عجبت الفتوه؟ ايه اللي عجبته؟ دي خليته في ايدي زي العجينه. وبقيت الفتوات عجاج حطينا تحت حمايته منهم كلهم ما عدا المعلم سعد الله. يا ترى مين تاني؟ ولع الكانون على ما اشوف مين. نعمين منور الحاره يا سي عرفه. تعيش يا سيدي. المعلم سنتوري بينسي. احنا محاسيب المعلم سنتوري. بيقول لك عاوز يدوق الحق بتلاتة ساغ. المعلم سنتوري ما يحبش اللي يطالبه بفلوس، ده فتوة ضرب قاسم. الحق بتلاتة ساغ كده. طب سلام عليكم. مين تاني؟ لازم المعلم يوسف فتوة ضرب جبل. يا اهلا يا اهلا. ازيك يا معلم عرفه؟ انا مش معلم يا ولي، انا راجل غلبان، ما تودينيش في داهيه. اللي يعرف يعمل التحويجه اللي اديتها للمعلم عجاج يبقى معلم، وستين معلم كمان. الله، بلغتك الاخبار. وعايزين ندوق الحق بتلاتة ساغ. المعلم عجاج بيقول انه يسوى خمسة ساغ. مدام المعلم قال كده يبقى خلاص، هات خمسة ساغ. اتفضل. ولو ان القرشين الفرق دول هياخدهم منك فردة، انما بقى محدش يقدر يقول تلت التلاتة كام. انا عبد المأمور يا ابن والدي. هتحق من عندك يا حنش. عواطف بنت عمك شكرون، فتح قهوه نقالي. كانوا بيلفوا بعربيه يد، ولما الراجل عجز باين انهم حيرسوا هنا قدامك. الحق عرفه. اتفضل يا عم بالهنا والشفا. تشكر يا معلم عرفه. السلام عليكم. عليكم السلام. عملوك معلم حاره الجبلاوي يا حنش. الفتوه اللي يضربها بالنبوت تعمله معلم، واللي يقول لها كلمة الحب زي رفاعة تعمله معلم. مش عاوزها تعملني معلم وانا اللي بديها الصحة وبرجع عواجزها شباب. المنعنع يا جدع، قهوة مزاج يا صاحب المزاج. ياه حلوة البت دي قوي يا واد حنش. ايه دخلت مزاجك؟ دي عاملة زي لقطة القشطة. انت يا شاب، قهوة ولا شاي الدلعادي؟ شاي بس تقال النعناع. أمر راحات النبي، بس عينيها حمرة وورمة. أنا عندي دواء. كوباية الشاي بنكلة. نكلة؟ في القهوة بتعريفة. وشاينا أحسن من شاي القهوة 100 مرة. وجب ما يكترش عليكي غالي. النكلة الأول. الله، مش مستأمناني؟ كريادي أنت هو. ادخلوا اقفلوا الشبابيك أحسن، هتقوم خناقة. ولا يهمك يا شاب. الله، عينيكي مالها بعد الشر؟ السنتوري جاي علشان يتخانق، استخبوا.

هذا الفتوات مقدور عليه. اذا قدرت تغلب الفتوات ابقى اتكلم على قضاهم. صح. هقدر عليهم حانش، هقدر، بس الحكايه عايزه وقت. يبقى تتسد وتبعد عن سكه البت دي لحد ما تقدر. صح. عزموا عليه الفتوات. حرام. طب وبعدين؟ وبعدين صحيح. وبعدين الكوبايه فضيت يا الدلعادي. ها الكوبايه؟ الله، كوبايه الشاي اللي انت واخدها مني من شويه، ايه نسيتها؟ والله نسيتها يا شاب. معذور، نبوت السنتوري ينسي الوالده ضناها. اشرب اشرب بقى احسن بردت. مش نبوت السنتوري يا شاب هو اللي نساني، كلامه هو اللي نساني وعكر مزاجي. انت تحمد ربنا اللي عجاج ناجدك قبل الكلام ما يبقى ضرب، ولا ايه يا معال؟ انا عارف ان عجاج حميني، الرك عليك انت اللي مرضيش يحميكي وقال له خد راحتك. خد عذر ايه البعيد عنك. وهتعمل ايه؟ هعمل ايه في ايه؟ في السنتوري لما يضايقك. وهعمل ايه يعني؟ ربنا موجود، ده متجوز اربعه. لو طلق واحد عشان يتجوزك بدالها ترضي؟ اتجوزته حية بسبع قرون. انا ما اتجوزش غصب عني، انا اللي اتجوز اللي على مزاجي. وساعتها مين هيحميكي منه؟ هبقى استغيث بيك. مش ده اللي انت عايزه؟ رقبتي عواطف. رقبتك ما تنفعش، ديتها نبوت واحد من ايد السنتوري. مش تزيح الشاي بقى وتديني الكوبايه علشان اشوف بقيه الزباين. طيب خدي. الله، انت زعلت يا جدع؟ خليك بحبوب. لا لا ابدا ما زعلتش. طب ورحمه امي انت زعلت؟ حقك علي يما، دهدي يا عم روق، واحنا ناقصين زعل؟ ده احنا كلنا غلابة وما يصحش نزعل من بعض. اللي يشوفك عمره ما يزعل ابدا يا عاطف. اهو كده اضحك بقى، خلي الهم لساعة الهم. المنعنع المنعنع يا جدع، المزاج بنتلة. والله معاك حق يا عرفة، البت تستاهل. لازم اخلص عليه قبل ما امد ايده عليها، لازم اوصل بسرعه للسلاح اللي اقوى من نبوت، لازم اشتغل ليل ونهار، ما يصحش اضيع دقيقه. تضيع ايه يا اخويا؟ انا كنت راجع الحاره علشان انتقم لامي، ودلوقتي جدت حاجه اقوى من الانتقام واهم من الانتقام، لازم انجع عواطف من السنتوري. انت بتخرف بتقول ايه؟ واخوك ما بيخرفش يا حنش، انا عارف بقول ايه وبعمل ايه. السلاح. أول ما ارميها ترقد على الأرض وتسد ودانك، فاهم؟ فاهم، بس يلا اتكي على الله. يا هادي، توكلنا على الله. برضو ما فرقعتش. معلش يا عارفة، كله بأمر الله. ده السنتوري خارج بكرة العواطف. لها رب اسمه الكريم. يعني البناية حضيع. ما قلت لك لها رب اسمه الكريم. البناية حضيع يا حنش. دهدي، ما انت عملت اللي في طوقك، هتعمل ايه تاني؟ يلا يلا يلا بينا نروح قبل ما حد يشوفنا. عجاج بيرجع لورا، رحنا في داهيه. اسمع كلامي وارمي عليهم الازازه. ساعتها هيسيبوا بعض ويدوروا علينا هما الاثنين. هي موتة ولا اكتر؟ على رايك، احسن ما نموت خطيس. هات لي الازازه من عراف. ازازه ايه يا عرفه؟ فهمني. الازازه لو رميت عليهم تفرقع فيهم. ودي هتعمل لنا ايه؟ مش عارف، جايز تموتهم وجايز تموت حبه وحبه. لا تموتهم ازاي؟ هتشوف دلوقتي، ده سلاح جديد انا اللي عامله. ازازه واحده تموت الفتوات؟ انا مش مصدقه. الازازه عارف. هات، خد بالك من الشباك وقول لي لما تلاقي عجاج وقع على الارض. هي دي الازازه اللي بتقول عليها؟ دي ازازه زيت خروع. مش المهم الازازه، المهم الخلطه اللي جواها. عرفه تعالى بص، تعالى. ايه؟ عجاج وقع. تعالى سيب الازازه وتعالى. ايه في ايه؟ شايف الرجاله اللي طالعين من البيوت ورا السنتوري دول؟ شايف ايه دول؟ يا

انا متهيألي انه من ولاد الحارة. وحد يستجري من ولاد الحارة يعمل عملة سودة زي دي؟ مفيش غيرهم، واحد منهم هو اللي عملها، والواحد ده لازم اعرفه. وهتعرفه ازاي؟ مش معقول هيقولك. انا مشتبه في واحد وحتبان كل حاجة في السحار. لازم بالظبط. بس ده يبقى مجرم. لا محدش يستجري يعمل عملة زي دي. هشوف. المفروض انه هيجي النهاردة يسكن في القطين اللي في الجنينة. لما يجي هعرف اخليه قر. الحرس ده علشان يحميك يا عرفة، مش عشان يراقبك. يحميني من مين يا حد الناظر؟ انا مش خايف من حد الا منك انت. تبقى غبي، انا كنت فاهمك انبه من كده. لا ده انا نبيه قوي. قول لي مين هنا يقدر يمد ايده علي غيرك. حاضر يا سيدي اقولك، بس ما تزعلش. مفيش حد، الفتوات وراحوا الحال سبيلهم. واهلهم مفيش بيني وبينهم طار. انت كل واحد في الحارة بينك وبينه طار. مين قتل سعد الله؟ محدش يعرف ان انا غيرك. لا، كل الحارة عارفة انك انت اللي قتلت. يبقى انت اللي قلت له. من غير ما حد يقول لهم. اللي قتل سعد الله حفر نفق تحت السور، واللي قتل الجبلاوي ما تقتلش. استنى بس، استنى ما افهمك. انا بقول لك الناس بتقول ايه. اللي حفر الانفاق تحت الاسوار هو اللي قتل الجبلاوي، وهو اللي قتل سعد الله. واللي قتل سعد الله رمى ازازه سحريه موتت رجالته ساعه ما جري وراه. واللي قتل عجاج ورجالته رماهم بازايز سحريه. انت ورجالتك اللي رميتهم بالازايز. ما قلتش حاجه، انما مين اللي جاب لي الازايز دي؟ مفيش غيرك. مين يقدر يعمل ازايز سحريه تفرقع غير عرفه السحار؟ ها، وايه اللي يخليني ادي قصر سعد الله هديه لعرفه السحار؟ ها، مش مكافاه له على الازايز السحريه؟ يبقى معنى كده ايه يا عرف يا معلم؟ يا فهلاوي. اي عيل صغير في الحارة عارف دلوقتي ان اللي قتل سعد الله، واللي قتل الجبلاوي، واللي قتل عجاج ورجالته، واللي اداني السلاح اللي محدش يقدر يقف قصاده، هو بني ادم واحد بس. انت ولاد الجبلاوي وولاد سعد الله وولاد عجاج كلهم مستنيين لحظة ايديهم تطولك فيها علشان يقطعوك حتت. عشان كده لازم تشكرني اللي بعت لك جيش يحميك يا عرفه، مش يراقبك. انت شيطان. وانت بتخدم الشيطان تقدر تقول لا. موتونا يا عرفه؟ طبعا. امال حطونا في شوال وبيجرجرونا على الارض ليه؟ دماغي اتخبطت في حجر يا عرفة. انت عارفة انا بدعي ربنا بايه دلوقتي يا عواطف؟ بدعيله اننا وهم بيجرجرونا تتخبط دماغنا في حجر كبير وتتفلق ونموت مرة واحدة، نوفر علينا الضرب بالنبابيت. هم حيموتونا بالنبابيت يا عرفة؟ مش سامع الناس ملمومة وعاملين موكب ورانا؟ سامع يونس بيقول لهم ايه؟ اللي موت جدكم حيموت موتة محدش ماتها قبل كده. اوامر حضرة الناظر ربنا يخليه لكم انه يتعذب لاخر نفس فيه. اللي يستجري مد ايده على الجبلاوي لازم يتعذب عذاب يجعله عبرة لغيره. هيحرقونا بالحياة يا عرفة. الموت هو الموت يا عواطف. انا اللي مخوفني ان الناس فاكره صحيح ان الجبلاوي مات. لازم يعرفوا انه ما ماتش، لازم يعرفوا انه موجود. يا ولاد حارتنا، يا ولاد حارتنا، الجبلاوي ما ماتش. ما تصدقوش انه مات. الجبلاوي موجود. ما حدش سامعك يا عرفه. زعاي معايا يمكن يسمعونا. الجبلاوي موجود. الجبلاوي ما ماتش. الجبلاوي موجود. ما حدش سمعنا برضو يا عرفة. معلش هيسمعونا. قولي تاني لحد ما يسمعونا.